بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وإياكم وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فقد شرحنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمفهوم القديم والدائم، وأنهما صفتان من الصفات المهمة، المهم إثباتها لله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن من لم يتصف بالقدم ولا بالبقاء فلا يستحق أن يكون إلها، وهذا هو الشأن في الصفات السلبية بحسب التعريف أو بحسب التقسيمات والتوضيحات التي قررها المتأخرون. تعرفون أن متأخري علماء أهل السنة صاروا يقسمون الصفات إلى أنواع، مجموعة من الصفات يسمونها صفات سلبية، صفات سلبية، وبعض الصفات يسمونها صفات معاني، وبعضها صفات معنوية. ويقولون إن الصفات السلبية ما يتم بها، يعني هي تنفي وتسلب، سلبية يعني السلب، تنفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى من النقص أو سمات الحوادث. فعندما نقول هو الأول، ننفي عنه إيش؟ أن يكون له أول، يعني بداية، أن يكون لوجوده أول، فهو لا أول لوجوده. وعندما نقول هو الآخر، كذلك ننفي عنه النهاية. وعندما نقول ليس كمثله شيء، ننفي عنه إيش؟ المشابهة لسائر الموجودات. فإذا دققتم في هذه الصفات السلبية، فإننا نرى أن الإمام الطحاوي رحمه الله قد ذكر هذه الصفات، ذكر هذه الصفات بما فيها الوحدانية، لاحظ كيف المسألة، بما فيها إيش؟ الوحدانية، في أول أقسام متنه. إذن هو في الحقيقة، وإن لم يقل لك إنني أقسم أو أمشي بحسب التصنيفات المتأخرين، صفات سلبية، صفات وجود، أو مثلا الوجود صفات سلبية، صفات معاني إلى آخره، إلا أنه بحسب المعنى هو متماش معهم وموافق لهم. لاحظوا كيف الكلام. ولذلك العلماء عندما نقول هذه طريقة المتأخرين، ليس معنى أنها طريقة المتأخرين أنه مذهب مستقل، هو طريقة، اسمها طريقة، كيف طريقة المراوزة وطريقة مثلا المشارقة والمغاربة، هذا مش مذهب معناه، هذا معناه طريقة إجرائية مثلا، أو طريقة معينة متخصصة أكثر في تفهيم المذهب، في توضيح المذهب. وهكذا عندما نقول إن هناك طريقة خاصة للمتأخرين في بيان المذهب، ليس معنى ذلك أن المتأخرين لهم مذهب غير المتقدمين، أبدا، هناك طريقة خاصة، وسيلة خاصة، منهج خاص، تمام، يبين به المتأخرون هذه المعاني التي عينها يبينها المتقدمون، لكن هؤلاء يمشون على منهجية خاصة، تقسيمات خاصة، طرق إجرائية خاصة، خلينا نسميها وسائل خاصة، أي اسم بدك إياه تسميه، ما في عندنا مشكلة. والمتأخرون نتيجة خبراتهم وما وجدوه بأنه أكثر ملائمة لزمانهم وطرائق الفهم عند المسلمين أو الناس في الأزمنة المتأخرة، صاروا يميلون أكثر إلى التصنيف والتبويب وجمع المتشابهات مع بعض والتمييز بين المختلفات وهكذا. فنشأت عندهم إيش؟ أنواع الصفات، بس مش أكثر ولا أقل. هذه هي قصة إنه لماذا صار المتأخرون يقسمون الصفات، هي نفس التقسيمات عند المتقدمين وعند المتأخرين. غاية الأمر أن المتقدمين لم يكونوا يطلقون عليها إنه هذا النوع الأول النوع الثاني أو القسم الأول القسم الثاني، ويطلقوا ويجعلون على كل قسم اسما ونحو ذلك. هم كانوا لسه ما زالوا في تأسيس علم التوحيد، فكان يهمهم أكثر ماذا؟ كان يهمهم أكثر تأكيد المحتوى، اللي هو المعاني التي ندل عليها بهذه الألفاظ المستعملة، بغض النظر انه هذه لها اسم ولا مش اسم، في لها صنف ولا ما في لها صنف. هي في الحقيقة في بواطنهم ماشيين حسب قانون معين، حسب منهجية معينة. كيف مثلا، مثلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى مثلا، أو الإمام مالك رحمه الله تعالى، عندما كان يستنبط الأحكام الفقهية، أليس ألم يكن يتبع منهجية معينة في أصول الفقه؟ ولا هيك كان خط عشوائي؟ يعني المسألة اللي تخطر في بالي يقول أنا الآن طريقتي فيها كذا، ومسألة ثانية طريقتي فيها، من دون أي، من دون أي انسجام، من دون أي تناغم، من دون أي قواعد. خلينا نقول لا، بالعكس القواعد كانت موجودة، لكنه ما كان هناك في سؤال، السؤال في ذلك الزمان لم يكن ملحا على إنه ما هي المنهجية التي تتبعها. لا، إحنا نريد الحكم الذي تدلنا عليه. بعد ذلك لما صارت الأحكام واضحة وهي الجزئيات، صار هناك بطريقة تلقائية، بطريقة أقرب ما يكون إلى التسلسل المنطقي، بعد أن استوت أقدام هذه الجزئيات، صاروا ينتقلون منها إيش؟ رجوعا إلى الكليات. وإلا ففي الترتيب الحقيقي، الترتيب الحقيقي الذي يحدث ويحصل في الأمر في الخارج، يعني في ذهن الفقيه، الأمر يتم بالعكس، الأمر يتم في ذهن الفقيه بالعكس، هو أصلا يتصور الكليات ثم ينتقل منها إلى الجزئيات. لكن أول ما يظهر من نتائج لبنات أو من نتائج اجتهاد الفقيه ما هو؟ الجزئيات. فالذي يتلقاه الجمهور من الفقهاء هي الجزئيات. فإذا استوت أقدام الجزئيات وقبلت عند عموم الناس، صار في هناك عندهم إيش؟ فسحة من الوقت، هم يفكروا، يصيروا يقولوا طب بناء على ماذا استنبط هذا الفقيه كل هذه الجزئيات، ما هو النظام الذي مشى عليه، فيرجعون منها بالعكس. وإلا فالفقيه أصلا ماشي فيها بطريقة منطقية، الفقيه أصلا مش إنه هكذا مصادفة واتفاقا وعشوائية مشى بالأحكام الفقهية ثم بعد ذلك صادف إنه في إله قواعد وفقهاء كما يتصور بعض الناس. لا، العكس، الفقيه في عنده هناك قواعد، قواعد مبنية، لكنه هو أصلا يخاطب إيش؟ إما عامة ناس أو مستفتين أو نحو ذلك، فيتكلم معهم بما يطلبونه منه. ولذلك يعني مثلا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عندما كتب أصول الفقه، هل ترى أن مثلا الأحناف قالوا له والله هذه بدعة لم نسمع بها في المذهب؟ لا، حقول بارك الله فيك، لأنك أنت في الحقيقة صرحت بما هو إيش؟ مستكن مضمر في أفهامنا وعقولنا، بارك الله فيك. وجعلوا يكملون إيش؟ طريقته، يذكرون ما اختص الأحناف به وتميزوا به عن الشافعي، لكنهم قبلوا طريقته وطريقوا منهجه في التفكير، وهكذا وكذلك المالكية. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل، عندما نسمع مصطلح المتأخرين ومصطلح المتقدمين، لا يجوز أبدا أن يخطر في بالنا أن المتأخرين لهم مذهب والمتقدمين لهم مذهب. لا، كلاهما، كل منهما يشتمل وعفوا يتبع المذهب نفسه. إيش هو المذهب؟ كما قلنا القواعد الإجرائية والقواعد الكلية والأدلة الكلية، الحجج التي يتبعها هؤلاء المنتسبون إلى المذهب مع ما تستلزمه هذه القواعد من أحكام جزئية، هذا هو مجموعه، هو اسم المذهب. هذا بهذا النمط الكلي الإجمالي موجود عند المتقدمين وموجود عند المتأخرين، موجود عند اثنين. لكن ما الذي يحدث بعد ذلك؟ ممكن بعض تظهر بعض الأحكام الجزئية التي لم تذكر عند المتقدمين تظهر عند المتأخرين، يخصص المتأخرون بعض زيادة خصوصية في الكلام على بعض القواعد الأصولية مثلا، أو المناهج الفكرية أو نحو ذلك، أو يبرعون أكثر في التصنيف، أو يذكرون بعض القيود التي لم يشر إليها من المتقدمون، وإن كانوا يعرفونها أصلا هم، ويجرون في استنباطاتهم الفقهية بناء على ماذا؟ على هذه القيود. لكنهم عندما يذكرون الأحكام لا يلتفتون كثيرا إلى ذكر جميع التفاصيل، فيأتي المتأخرون ويبرز ويظهر ما هو مضمر إيش؟ ما هو مستكن باطن في نفوس المتقدمين. لذلك كثير من العلماء صاروا عندهم من ألف باء الفقه إن الأصل أنك إذا أردت أن تفتي بماذا؟ بما هو موجود في كلام المتقدمين أم هو موجود في كلام المتأخرين؟ لا، بما هو موجود في كلام المتأخرين. ليش؟ لأن الكلام المتأخر خصوصا إذا كان معتبرا ومجاريا ومبنيا، يعني مستنبطا مبنيا على أصول المذهب، يكون أكثر دقة من كلام المتقدم، أكثر دقة لا بالنظر إلى نفس الأمر بل بالنظر إلى ما بين أيدينا من الظهور. لاحظ كيف المسألة، يعني لا نقول مثلا إن الإمام النووي أكثر فقاهة من الإمام الشافعي وإن لم يكن هذا مستحيلا في نفس الأمر، لكن الإمام النووي نفسه يقول أنا لست بشيء أمام الإمام الشافعي، لكن مع ذلك نتبع في الإفتاء مثلا ما كتبه وما قرره مين؟ الإمام الشافعي ولا ما كتبه الإمام النووي؟ لا، ما قرره الإمام النووي. لاحظ كيف المسألة. فهذه هي خلاصة الفارق أو أهم وجوه الفرق بين المتأخرين والمتقدمين، وهناك فروق أخرى قد نلفت النظر إليها إن شاء الله تعالى في مناسبة أخرى، لكن هذا ما أردت أن ألفت أنظاركم الكريمة إليه، وهو أن كلمة أو مصطلح المتأخرين والمتقدمين ليس معناه أن هناك مذهب وتصارع أو أن هناك فيه تطور، يعني ما في هناك ديالكتيك، عرفت كيف؟ أنه والله كان المتقدمين يقولوا بإشي بعدين تطور وصار داروين، يعني حيوان الناطق وملك، مش هيك المسألة كما يريد كثير من الناس أن يصوروا المذاهب. والله الإمام التفتزاني متأخرين، لا إحنا ما بنقصد المتأخرين، نقول بالمتقدمين. أي متقدم؟ طبعا هو الغزالي متأخر بالنسبة للأشعري، الأشعري متأخر بالنسبة لأبو حنيفة، أي متأخر أنت بتتكلم عنه؟ فالمسألة أيها الإخوة الأفاضل في هذا الباب ليست مسألة زمانية، وإن كان الزمان قيد من قيودها، لكن الأصالة فيها هي منهجية. المسألة يلتفت فيها إلى المنهج الذي كان أو إلى النظم الذي كان يقرره المتأخر في الزمان والمتقدم في إيش في الزمان. والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: لا يفنى ولا يبيد، لا يفنى ولا يبيد. طبعا هذا تعقيب لإثباته فيما سبق دوام الله سبحانه وتعالى، دوام وجود الله وقدم وجود الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله سبحانه وتعالى قديما وكان دائما فقطعا لا يمكن أن يفنى ولا يبيد. وتلاحظون ذكرها بصيغة إيش؟ النفي الذي دخل على المضارع، والمضارع في اللغة العربية يأتي لمعنيين، للبيان وللكلام عن الخاصية القابلية يعني، أو للكلام عن الحدث المقيد بالزمان. فهنا لا يفنى ولا يبيد أريد به الكلام على الخاصية، يعني ليس من خواصه أنه يفنى. إذن لا يفنى يعني لا يقبل الفناء، مش أنه لا يفنى الآن، لأنه هنا لا يلاحظ في الفعل المضارع قيد الزمان بل قيد إيش؟ دلالته على الخاصية والقابلية. يعني عندما تقول هذا يكتب، ليس بالضرورة أن تقول هذا يكتب بمعنى أنه الآن يكتب، لا، هذا يكتب بمعنى أنه كاتب، يعني بمعنى أنه يقدر على أن يكتب. فعندما تقول تستعمل يعني الفعل المضارع تقول هذا يكتب، نفيه إيش يكون؟ هذا لا يكتب. كلاهما غير منصب على إيش؟ على فعلية الكتابة، بل على الكتابة بالقدرة، يعني بالقوة بالإمكان. لاحظ كيف المسألة. لاحظوا كلمة هذا يكتب وهذا لا يكتب صارت عندنا في اللغة العربية في الاستعمال في اللغة العربية من حيث اللفظ واحد، لكن من حيث المعنى اثنين، من حيث المعنى اثنين، واحد منصب ومتعلق على الإمكان، واحد منصب متعلق على إيش؟ الزمان، يعني الفعلية اللي بسميها المناطق إيش؟ الفعلية، فعلية الحكم، أو الزمان يعني زمانية، فعل إما بزمان ماضي أو مستقبل، أو لأن الفعلية لابد لها من زمان، فبتصير هناك تبني المقولات وتبني الجهات بناء على المعاني التي تريد الدلالة عليها من حيث باستخدامك لهذا التركيب. وبناء على ذلك نعرف كيف إن المناطق صاروا يحللون الألفاظ نفسها، الألفاظ العربية أو الألفاظ الإنجليزية أو الألفاظ في أي لغة، يحللونها بلغة المنطق من حيث النظر لماذا؟ لما تشتمل عليه من معاني، يعني ما هو المعنى الذي أريد الدلالة عليه عندما تقول أنت لا يفنى؟ هل أردت لا يفنى الآن؟ لا يفنى الآن، أنه يمكن يفنى بعد ذلك، أو أنه لا يقبل أن يفنى. الفناء، هل أردت به الفناء بالفعل أم الفناء بالقابلية؟ فالنفي هنا تسلط على المعنى الذي أردت إثباته من إيش؟ من المثبت اللي هو من دون نفي. يفنى، يفنى الآن، إذا قلت لا يفنى الآن، إذا قلت أردت، إذا قلت إنني أريد يفنى الآن يعني فعلية الفناء، معنى ذلك إنه نفيك، أن نفيك انصب على إيش؟ على عدم الفناء الآن، وهذا ليس هو المراد، صح ولا لا؟ لكن المراد لا يفنى فيه قابلية الفناء، كل شيء إيه؟ هالك إلا وجهه. لاحظ كيف المسألة، كل شيء هالك الآن، لا ما هو بالضرورة ليس كل شيء هالك الآن، لاحظ كيف المسألة، في المستقبل ليس بالضرورة إنه كل شيء هالك في المستقبل الأخرى، هذا بالخبر مش بالضرورة. لاحظ كيف المسألة، كل شيء هالك يعني كل شيء، شوف لاحظ اسم فاعل هنا اللي هو اسم الفاعل مناسب ومقايس لمين؟ للفعل المضارع كما هو معلوم. يقبل الهلاك، يقبل ايش؟ الهلاك. كل شيء فهو قابل للهلاك الا وجهه فهو غير قابل للهلاك. شوف كيف وجهه يعني غير قابل للهلاك وباقي ذاته قابله، وجهه يعني ذاته، الا هو، الا حقيقه الله سبحانه وتعالى فهي غير قابله للهلاك، لاحظ، لانه هو الذي يقصد. لاحظ كيف المساله. اذا لاحظوا الكلام العربي دقيق جدا، الكلام العربي اذا اردت ان تحلله فهو دقيق جدا. ولذلك نقول دائما لطلاب العلم انه اذا اردتم ان تكونوا بارعين في بيان المعاني والاستدلال عليها قبل ان تتوصلوا الى مراتب الاجتهاد، شوف كيف، يجب عليكم ان تحسنوا فهم تركيبات اللغه العربيه، تركيبات، لانه هذه عباره عن اليات موصله للمعنى، آليات موصلة للمعنى. إذا أنت لم تحسن ولم تتقن هذه الآليات كيف يعني تصوغ منها معاني؟ واحد ميكانيكي ما بيعرف يصلح سيارة، أنا بحكي ميكانيكي لأني جاي هسه من عند ميكانيكي، ما بيعرف يصلح سيارة، عنده منشار وعنده دريل وعنده كل الماكينات الهندسية عنده، لكن هو نفسه ما في عنده صنعة إيش؟ الميكانيكية، ما في، مش تقني، مش راح يقدر يستخدم هذه الآليات في محلها. فنحن علينا أن نحسن فهم كيفية الاستخدام وإتقان هذا الاستخدام قبل ما ندعي أنه نحن قادرون لا على الشرح ولا على البيان، فضلا عن إيش؟ الاجتهاد. جزء مهم جدا من فهم هذه النصوص أيها الإخوة الأفاضل أنه نفهم تركيبة اللغة العربية. الإمام الطحاوي ما بيغني ولا بيحكي أنشودا، لاحظ كيف، بيحكي عقيدة، وسمها في أول الكلام بأنه إيش؟ أصول الدين، في أصول الدين يعني في العقيدة، عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبه في أصول الدين. إذن هو كلامه يجب أن يكون مضبوطا، والطحاوي رحمه الله كلامه مضبوط لدرجة أنه لا يجوز لك أنك تحكي يا إمام والله أنت ذكرت هذه الكلمة وكان المفروض أنك تذكرها، ليش؟ لأنك أنت أصلا كنت تريد معنى آخر وغفلت عن الاستعمال. هذا كلام صبياني في محاكمة العلماء، كلام صبياني، لأنه الأصل أن تفرض فيه حسن الاستعمال وحسن الدلالة على مراده. يعني أنا الآن لو أي واحد منكم الآن سأل، كلنا طلاب علم، لو أي واحد منكم سأل سؤال وأنا قلت إنه أنت لم تحسن السؤال، بزعل ولا ما بزعل؟ لم تحسن السؤال مش لم تحسن الجواب، أنت تريد أن تسأل عن شيء وأنت ذكرت في كلامك صياغتك تدل تسأل عن شيء آخر، لو قلت له فقط أنت لم تحسن السؤال بزعل ولا ما بزعل؟ بزعل، يمكن يتركني ويروح، يروح، صح ولا لا؟ فضلا عن انه لما احكي له جاوب يحكي لي جواب، يحكي له لا انت لم تتقن الجواب، هذا لسه افضح. فكذلك ايها الاخوة الافاضل، عندما نتكلم مع علماء كبار مثل الطحاوي وغيره من العلماء يجب علينا ان نحترمهم. جزء من احترامهم ان نفرض ان ما بين ايدينا هو ما قصدوا ان يعبروا عنه، مش إننا نحكي إنه لا هو حكى هيك وهو قصده إشي تاني، هو خايف من أبوك مثلا إنه يعني إشي تاني، خايف من أهلك أنت يعني من إشي تاني، مسألة يعني عشاي ماسك عليه ممسك إنه يعني هو بيحكي إشي وخايف منك تمسك عليه إشي، لا هو اللي في ضميره بيحكي عنه، بيحكي عنه. انت اللي مش فاهم ايش اللي بده اياه، فاما ان تفهم او لا تفهم. اذا فهمت اما ان توافق او تخالف، هيك باختصار المساله، واحد زائد واحد يساوي اثنين، تمام. وهذا قانون في فهم النصوص، قانون في فهم النصوص بناء على ايش؟ قاعده عربيه، لغه عربيه، انه ايش هو الكلام، مش جزء من الكلام، انه مقصود من قائله، انه يقصد به الافهام، يقصد به المعنى، جزء يجب ان تكون جزء من كلامك، انه جزء منه من كونه كلاما لك ان تكون قاصدا معناه. فلا يصح اصلا ان تفترض انه هذا الكلام للطحاوي وهو غير قاصد لمعناه. كيف تعرف انه قاصد؟ كيف تعرف معناه؟ بالدلاله وبالوضع اللغوي، بس مش اكثر ولا اقل. هيك صار قانون محاكمه وفهم النصوص. اي قانون اخر يتعدى على ذلك، يعني يتجاوز ذلك، فهو مبني على اما مخالفه لهذا الكلام مع عدم اراده التصريح بالمخالفه، او عدم فهم لهذا الكلام من اصله. فالقانون الصحيح انك تقول كلمه لا معناها النفي، كلمه يفنى اما ان تدل على كذا او كذا، الاقرب للكلام انه يدل على كذا لانه كذا وكذا، وهكذا تحلل الكلام، تذكر كل المحتملات، كل المعاني المحتملة لهذا التركيب، لهذا النظم، ثم تخلص منها ما أراده وتستبعد منها ما لم يرده بالدليل، بالدليل ليس بالتحكم. واضح إن شاء الله. وهذا هو طريقة التفسير في القرآن، طريقة تفسير القرآن هي هكذا، تذكر جميع محتملات اللفظ ثم تبقي منها ما هو صالح للبقاء وتستثني منها ما هو غير صالح للبقاء، مش بهواك، لا بهواك ولا بتحكمك، بل بالأدلة التي تظهر لك. وبناء على ذلك يصير في هناك احتمالات ظاهرة وأظهر وأقل ظهورا وهكذا للنص القرآني الواحد. ومن هنا تظهر عدة وجوه لتفسير الآيات القرآنية بناء فقط كله على ماذا؟ على قواعد منضبطة إلى حد كبير جدا، إلى حد كبير جدا. وهذه القواعد هي التي نريد أن نستعملها، نستخدمها الآن في تفسير هذا النص على النحو الذي ذكرناه آنفا. فقول الإمام الطحاوي رحمه الله لا يفنى ولا يبيد، فنى يعني إيش؟ انقطاع. باد أيضا هلك. لا يفنى يعني لا ينعدم ولا يذهب وجوده، لا يبيد لا ينقطع لا يهلك. واضح الكلام. وذكرنا أنه أراد به القابلية ولم يرد به الزمان، لأنه إذا نفيت القابلية انتفى بالضرورة بشكل أولى كل مراتب الزمان. إذا قلت أنه غير قابل أصلا للفناء، معناه أنه لا يفنى الآن ولا أمس ولا غدا ولا إلى الزمان كله أصلا هو بعد القابلية. فإذا نفيت الأعم انتفى إيش؟ الأخص. هذا كل قواعد منطقية أيها الإخوة الأفاضل. هذا واحد يجي يحكي لي أنت بضلك تحكي منطقية، هو المنطق أصلا من أرسطو، هو شو دخل أرسطو بالكلام العربي هذا اللي إحنا بنحكيه؟ لا بالعكس، كل كلام هذا تحليلات قواعد لغة عربية ما إلها علاقة. لكن هو الأخ أرسطو، الأخ أرسطو، شوفت كيف؟ هذا واحد يحكي لك يعني زعلته مسلم؟ لا، الأخ أرسطو هو عرف هذه القواعد، فحكينا له الله يعطيك العافية إنك عرفتها، بس مش أكثر ولا أقل. نحكي له لا أنت حيوان، ابن حيوان، لأنك حكيت الحق، لا يجوز لنا هذا. صحيح اللي حكى صحيح باختصار. فهو يعني لأنه أرسطو حكى هذا الكلام إحنا وافقنا؟ لا، حتى العرب الذين لم يسمعوا بأرسطو كانوا يتكلموا بنفس هذا القانون، غير العرب اللي ما لهمش دخل بالعرب وبالأرسطو بتكلموا بهذا القانون، أهل اللغات كلها بتكلموا بهذا القانون. فما لهاش علاقة أيها الإخوان لا شمالي وجنوبي، يعني كركي وإربداوي بالنسبة للأردن، ولا أردن وفلسطيني، ولا عربي وعجمي، ما لهاش علاقة بالقصص هذه، كل هذه قصص طرمة. عرفت كيف المسألة؟ وما لهاش علاقة بالضبط بسلفي وأشعري، بالضبط هي إلها علاقة بمنهجية، منهجية في التفكير. واحد مصيب واحد مخطئ، واحد أقرب إلى الصواب واحد أقرب إلى الخطأ، والله سبحانه وتعالى أعلم. هيك بالضبط المسألة حتى تكون نفوسنا هادية، مثل واحد يحكي إنه والله بتكلم عشان يقصد، تمام، لو بقصد إشي بحكيه. عرفت كيف؟ لو أقصد إشي بحكيه، واللي بحكيه هو بقصده، باختصار اللي بحكيه هو اللي بقصده، حتى ما يصيرش الواحد يفكر إنه في رموز، يعني حكى إشي وقصد إشي تاني، لا. صح؟ هي الأصل الحمل على الظاهر، والله سبحانه وتعالى أعلم. أنا بحكي هذا الكلام يا إخوان لأنه في كثير هذا الكثير، حتى يعني بين المشايخ وطلاب العلم اللي منتسبين لأهل السنة صاروا يشطحوا في الخيال، يعني صارت هذه القواعد العلمية المنضبطة يغيبون عنها وتغيب عنهم ويحاكمون النصوص مش لا بناء عليها بل بناء على ما يتمنون ويحبون أن يسمعوه سواء من الشيخ أو من صاحبه أو إلى آخره. فنحن إذا أردنا أن نضبط إذا استطعنا أن نضبط أنفسنا فعلا نستطيع أن نكون أقرب إلى ضبط الآخرين. فمحاكمة النفس قبل محاكمة الغير، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يكون إلا ما يريد. شوفوا كيف العبارة ما أحلاها. ولا يكون، لا يكون من الأشياء يعني إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى، يعني إلا ما يريد الله. لا يكون شيء، يعني إيش كان؟ كان يكون كونا، صح؟ كان هنا كانت تامة ولا كانت ناقصة؟ كانت تامة ولا كانت ناقصة؟ كانت تامة. كان ولا يكون يعني لا يوجد، لا يتحقق، لا يتحقق أي لا يوجد. شوف كيف المسألة، مش لا يحب من كان صير الشيء وجعله، لا، لا يوجد ولا يتحقق إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى. إذن كل ما هو كائن، يعني كل ما هو متحقق، كل ما هو، كل ما فيه وصف من صفات أو سمة من صفات الوجود، فهو بإرادة الله سبحانه وتعالى. حصر جميع الموجودات من حيث وجودها بأنها نتيجة إرادة الله سبحانه وتعالى. إذن شوف كيف الإمام الطحاوي لو بدنا نحلل هذا الكلام، هو بتكلم بالضبط زي الإمام السنوسي يا إخوان، لكن جايبها بلغة إيش؟ يعني بدنا نحكي مش معقدة، هي في الحقيقة معقدة أكثر من كلام السنوسي، هي أعمق بكثير لسه من كلام السنوسي. لأنه كلام السنوسي حتى يبين لك هذا الكلام سيتكلم نصف صفحة لكي يبين نفس المعنى الذي يريده مين؟ الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي كلامه عالي. إيش يعني عالي؟ مستوى عالي يعني هو لفظ وجيز لكنه يندرج فيه معاني كثيرة جدا. فبعض الناس يعثر عليهم تحليل واستخراج واستنباط هذه المعاني الكثيرة، فيمرون عليها مرارا هيك مرور الكرام، ولا يلتفتون إلى أن ما ذكره السنوسي من تعلقات صفة الإرادة، ومن كون مثلا الإرادة هي من خصائصها هي فقط تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه، إلى آخر أحكام الإرادة والوجود وغير ذلك، كل هذا الكلام مندرج في عبارة الإمام الطحاوي: ولا يكون إلا ما يريد. ولا يكون إلا ما يريد على العموم، شوف عموم التعلق، ولا يكون إلا ما يريد. لا يكون إيه؟ لا يوجد، يكون لا يكون إلا ما يريد، يعني كل ما يمكن أن يكون من خصائصه أنه يتوقف على تخصيص مخصص. إذن هو بيتكلم عن إيش؟ عن الممكنات. ولا يكون إلا ما يريد من غير الله سبحانه وتعالى الكائنات، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتوقف وجوده على إرادته. إذن هو يتكلم على الممكنات، ويتكلم على عموم تعلق الإرادة، ويتكلم على أن الإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. كل هذه الأحكام مضمنة موجودة في إيش؟ في هذه العبارة. طيب الحمد لله، شايفك معترض يعني، شبكها شبكها وانبسط بعديك، مشبوك تمام اشبكها وسترى العجب من هذا الكلام، سترى بالضبط كيف انه طريقة مذهب، يعني مذهب المتأخرين مش غير مذهب المتقدمين، هو نفس المذهب، الاسلوب اللي بيختلف. شوف كيف، ولما تشبكها احكي لي، اكتب عنها مقال وانشرها في الفيسبوك، ماشي؟ احكي، هذا هو اللي احنا بنحكيه، كلام المتأخرين نفس كلام المتقدمين يا إخوان، لكن طريقة التعبير هي اللي بتختلف، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب إيش معنى الإرادة؟ لا يكون، يكون معنى الكون الوجود، والوجود كما يقول الإمام الرازي من أبده الأشياء، بديهي لا يحتاج إلى تعريف، بديهي. الإرادة مشتقة لغة من رودة، والرود هو الطلب، هو إيش؟ الطلب. مصدر رادة يرود، والرود الذهاب والمجيء، والإرادة معناها المشيئة. هذه كلها استخدامات ومعاني لغوية للإرادة. الإرادة معناها المشيئة. لاحظ كيف قال ثعلب: الإرادة تكون محبة وغير محبة. شوف كيف، الإرادة تكون محبة وغير محبة. هذا استعمال من استعمالات الإرادة أيضا. يعني ممكن واحد يحكي أنا أريدك، إيش يعني أنا أريدك؟ أنا بحبك يعني. شوف كيف؟ أنا أريد هذا الكلام مثلا، أنا أحبه. ممكن هذا نوع من التسامح والتجوز في اللغة العربية، أنه تسمح باستخدام كلمة الإرادة بمعنى يتضمن إيش؟ المحبة. لأنه مش فقط بمعنى أنه أنا أريده فقط، أخصص وجوده، بل أحبه، أشتاق إليه. لاحظ كيف المسألة؟ فهذا المعنى الزائد المسبغ على مجرد التخصيص أيضا مما يصح أن يستخدم لفظ الإرادة فيه، مما يصح أن يستخدم لفظ الإرادة فيه. لكن هذا نوع من إيش؟ التجوز والتسمح. معنى ذلك أي أن الإرادة تستعمل لغة في المحبة وفي غير المحبة، تستعمل في المحبة وفي غير المحبة. لاحظ لسان العرب قال الإرادة هي المشيئة، وأصله الواو، أصله الواو، يعني أصل الألف هي الواو. راوده أي أراده على أن يفعل كذا. تقول راود فلان جاريته عن نفسها، إيش يعني؟ أراد منها أن تخصص أن تفعل له كذا وكذا. لاحظ كيف تخصيص شيء على شيء، وهكذا. أصل الإرادة، أصل الإرادة من هذه الاستعمالات اللغوية هي التوجه النفسي والترجيح. أريد منك، إيش يعني أريد منك؟ أنا أريد، واضحة، أنا أريد أن أحمل هذا الشيء، أن أقلب صفحة الكتاب. أريد يعني أتوجه نحو هذا الأمر، فإذا استطعت فعلته. أريد هي قلبت الصفحة. أريد منك يعني أطلب، أحثك على أن تخصص إرادتك بما أطلبه منك. لاحظ كيف المسألة أيضا هي إرادة، يعني كأنني أطلب منك تخصيص إرادتك بما أريده أنا، بأن تريد ما أريد منك. هذا نفس المعنى أيضا. الله سبحانه وتعالى عندما يقول الإمام الطحاوي ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد، ما معنى هذه العبارة؟ معناها بحسب النظم إنه كل شيء وقع في الوجود لا يكون إلا ما يريد. لاحظ كيف المسألة، كل ما هو كائن فقد أراده الله. مين السابق ومين اللاحق؟ السابق الإرادة، واللاحق مين؟ الكون. إذن كل ما قد حدث في الوجود فقد سبقه إرادة الله. لاحظ كيف المسألة، هذا المعنى من الإرادة معنى يقولون عنه إيش؟ إثباتي، يعني وجودي، معنى إثباتي، بمعنى أن الإرادة هي التي تخصص الكائن بما يكون عليه. وليس معنى الإرادة، معنى المعنى الكلمة هنا، معنى هذه هذا النظم، هذا التركيب هنا، كما لو قلت لك مثلا إن فلانا فعل هذا الشيء، فتقول أنا أريد أنه يفعل، أنا أردت أن يفعل، أنا أردت أن يفعل، هيك بهالانكسار هذا، أنا أردت أن يفعل. إيش يعني أنا أردت أن يفعل؟ أنا لم أرد أن أضاد إرادته. أنا أردت أن يفعل بهذا السياق معناها أنه لو أردت أن أمنعه لمنعته. شوف كيف، فهذا إرادة بالمعنى السلبي، بمعنى إيش؟ السماح للغير بأن يفعل ما يريده هو. شوف كيف المسألة، مش أنك أنت الذي أردت أن يفعل الغير هذا الكلام، لا، أنا أردت، بمعنى أنا سمحت له بأن لم أجعل إرادتي مضادة لإرادته فأوقفه عن الفعل. هذا المعنى من الإرادة يعني يقال عليه إيش؟ السماح، أن تسمح للغير بأن يريد ما يشاء هو، مش ما تشاء أنت. فالإرادة تطلق على نحوين، المعنى الإثباتي الوجودي، خلينا نسميه إثباتي إنها شيء وجودي ثبوتي، والمعنى السلبي عدم الممانعة. الإرادة بمعنى التخصيص، والإرادة بمعنى عدم الممانعة. كلمة الإمام الطحاوي هنا ولا يكون إلا ما يريد، على ماذا تحمل؟ ولا يكون إلا ما يريد، على ماذا تحمل؟ المعنى الأول ولا المعنى الثاني؟ المعنى الأول واضح تماما أنه تحمل على المعنى الأول، بمعنى أن كل ما هو كائن في الوجود فلم يكن ليكون إلا لأن الله أراد، إلا ما يريده هو، يعني أن إرادته خصصت هذا الوجود على هذا على هذه الصفة، فهي إرادة بالمعنى إيش؟ الثبوتي أو الإثباتي، وليست إرادة بالمعنى السلبي بمعنى السماح. ولذلك يعني بعض الناس يقولوا هذا نوع من إيش التكلف أو التعمق في المعاني من دون داعي. لا، بعض الفرق الإسلامية قالت أن الله سبحانه وتعالى مريد لكل شيء، لكن لا على معنى أنه فاعل لكل شيء مخصص لكل شيء، على أنه بل على معنى أنه لو أراد أن لا يوجد بعض الأشياء لم يوجد. طب هل هذا معناه أنه فعلا كل ما هو كائن فهو بإرادة الله؟ لا، مش ليس هذا معناه. معناه أن الله سبحانه وتعالى قد سمح، أيوة قد سمح لبعض الفاعلين الآخرين بأن يفعلوا، سمح لهم، وكان يمكن لو أراد أن يمنعهم من هذا الفعل. فمعنى أن الله يريد معناه أنه يسمح لغيره بأن يريد. شوف كيف معنى أن الله يريد بهذا المعنى، معناها أنه يسمح لغيره أن يخصص ما يشاء من الوجود ومن دون تعلق حقيقي لإرادة الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى ليس هو المعنى الذي يريده أهل السنة من كلمة الإرادة. شوف كيف يعني إحنا لسه قاعدين بنحلل ولا يكون إلا ما يريد، ونحن نستنبط منها ونفهم منها قواعد وخصائص وأحكام كثيرة جدا. يعني كل الأحكام التي نراها في كلام المتأخرين، الحكم الأول، الثاني، الخاصية الأولى، الثانية، الثالثة من خواص الإرادة، هذه لك يعني، كلها موجودة هنا، إما بالتضمين أو باللزوم أو بالاستخدام أو وهكذا. بدك تستخدم كل ما تعرفه من معاني النحو، معاني البلاغة، لاستنباط هذه المعاني الجزئية من هذا النص الموجز. هذه هي سمة كلام المتقدمين، هذه خصيصة كلام المتقدمين. أما المتأخرون فلا يحوجونك إلى مثل هذا العند والجهد، بل يوصلون إليك، يوصلون لك هذه المعاني الكثيرة، كل واحد بلفظ خاص فيه، المعنى الأول واحد من ثلاث، المعنى الثاني لا، يعني يجعلونك تتعب وتجهد نفسك في البحث عن المعنى. لاحظ كيف المسألة، هم يقدمون لك المعنى هكذا، لأنه المطلوب من العلم التوحيد هو البيان، والبيان لو أردت أنا أن ألغز مثلا هذا منافي للبيان، مخالف للبيان، لاحظ كيف المسألة، لكن لو أردت أن أتحدى هذا غير منافي للبيان. الله سبحانه وتعالى تحدى بهذا الكتاب، فلذلك صار الكتاب هذا من الأليق به أن يكون كتاب موجز لكنه مشتمل على معاني كثيرة، لأنه فيه تحدي. لكن العلماء المسلمون مطلوب منهم مش التحدي، البيان، فصار المتأخرون أقرب إلى التفصيل وإلى تخصيص كل معنى إيش بلفظ خاص به، بلفظ خاص به. وهذه هي إحدى سمات طريقة المتأخرين، متأخرين مطلقا، مش فقط في علم التوحيد أيها الإخوة الأفاضل، المتأخرين في علم التوحيد وفي علم الفقه وفي التفسير وفي القراءات وفي كل العلوم الإسلامية بل غير الإسلامية أيضا، لأن هذه عبارة عن مناهج طبيعية لتطور العلوم وارتقائها في يعني من جهة إنها ما هي ظاهرة في الوجود الخارجي. إذن هذا هو ما أراده الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى من قوله ولا يكون إلا ما يريد. هل ذكرت هذه العبارة في كلام يعني مثلا حديث أو كلام المتقدمين أو بعض المتقدمين أنه لا يكون إلا ما يريد؟ هل ذكر هذا التعبير بنصه؟ نعم ذكر في صفحة 180، من معه الكتاب، أخرج الهيثمي في الزوائد عن الحسن قال كنا جلوسا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى فقيل له أدرك فقد احترقت دارك، فقال ثم ما احترقت داري؟ فذهب ثم جاء فقيل له أدرك دارك فقد احترقت، فقال لا والله ما احترقت داري. فقيل له يقال لك قد احترقت دارك فتحلف بالله ما احترقت؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح إن ربي الله هو الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لا يشأ لا يكون وما لا يشأ لا يكون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أشهد أن الله على كل شيء قدير، إلى آخر الكلام. أعوذ بالذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، من شر كل دابة الرب آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إيش نتيجة من قال هذه الكلمة؟ قال لم يرى يومئذ في نفسه ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه، بيقول وقد قلتها اليوم. فهو بناء على ثقته بهذه الكلمة التي سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للذي يخبره إن دارك قد احترقت، قال لم تحترق داري، لأنه هذا احتراق الدار بالنسبة له شيء يكرهه، وهو يعلم من عند الرسول صلى الله عليه وسلم أن من قال هذه الكلمة فإنه لن يضيره شيء في يومه وقد قالها. فلذلك يعني لاحظ محل الاستشهاد من ضمن الكلام ما شاء الله كان وما لم وما لا يشأ وما لا يشأ إيش لا يكون، هي مساوية لا يكون إلا ما يريد. أيضا في شعب الإيمان بإسناده الإمام البيهقي عن ابن مسعود قال كل ما هو آت قريب، ألا إن البعيد ليس بآت، ألا لا يعزل الله لعزلة أحد، ولا تجد لأمر الناس، فإن شاء الله لا ما شاء الناس، يريد الله أمرا ويريد الناس أمرا، ما شاء الله كان ولو كره الناس. واحد نفس التعبير ما شاء الله كان. إذن الإمام الطحاوي عندما يقول هذا الكلام أيضا قد سبقه السلف والرسول صلى الله عليه وسلم وكثير من الناس قالوا هذا الكلام، وهو كلام مضطرد مع المعاني القرآنية والقواعد والأحكام الإسلامية. هذا تقريبا أهم القواعد وأهم الأحكام التي تتعلق بمسألة الإرادة. هناك مسألة نريد أن نمر عليها لأهميتها، وهي أن بعض الناس خالفوا أهل السنة في مسألة الإرادة في الأحكام التي سبق ذكرها، وقالوا إن الإرادة تتعلق ببعض الأشياء، وبعض الأشياء تقع وبعض الأشياء لا تقع، يعني قد يريد الله سبحانه وتعالى شيئا فيقع، وقد يريد الله سبحانه وتعالى شيئا فلا يقع. بناء على ماذا؟ بناء على أن الإرادة لها معنيان. أن الإرادة لها إيش يعني الإرادة لها معنيان؟ إذا كنت تتكلم عن صفة إرادة لها معنيان، يعني لها تعلقان. شوف كيف؟ مش كلمة الإرادة، أنت ما بتتكلم عن كلمة الإرادة، تتكلم عن الإرادة من حيث ما هي صفة لله سبحانه وتعالى، لها معنيان. إيش يعني لها معنيان؟ لها تعلقان. التعلق الأول إذا تعلقت به الإرادة ببعض الأشياء حصلت هذه الأشياء لا تتخلف عنها، والتعلق الثاني إذا حصلت ممكن تحدث وممكن ما تحدث. قالوا الإرادة بالمعنى الأول معناها التخصيص على النمط والمعنى الذي كنا نقرره آنفا، والإرادة بالمعنى الثاني قالوا هي بمعنى المحبة، الله سبحانه وتعالى يحب أو يرضى، فممكن أن يحب ويرضى، ولكن ما يحبه ويرضاه قد يحدث وقد لا يحدث. الله سبحانه وتعالى لا يحب ولا يرضى، يعني يكره، ويمكن أن يكون بعض الأشياء التي يكرهها بهذا المعنى تحدث وبعضها لا تحدث. فإذا ليس هناك اضطراب في التعلقات، تعلقات الإرادة بالمعنى الثاني اللي هو يرجع إلى المحبة والرضا. فقسموا الإرادة إلى هذين القسمين، أو قالوا إن الإرادة لها هذان التعلقان، أو قالوا إنه هناك صفتان كل واحد منهما تسمى الإرادة. بالضبط إيش اللي حكوه أنا؟ هذه احتمالات، هم عليهم أن يبينوا حقيقة مرادهم، لكن كل هذه احتمالات إحنا قاعدين بنحاول نفهم إيش ما الذي يريدون هؤلاء القوم من كلامهم. على كل الأحوال ما الذي فعلوه؟ قالوا الإرادة نوعين، نوعين، النوع الأول إرادة شرعية، والنوع الثاني إرادة إيش؟ كونية. إرادة شرعية، إرادة كونية، إرادة يعني وصفوها بأنها شرعية، الثاني إرادة إنها كونية. قالوا الإرادة الشرعية قد يحدث متعلقها وقد لا يحدث. الإرادة الكونية لابد أن يحدث، يعني جعلوا الإرادة الكونية هي مرادفة لإيه؟ لمعنى الإرادة عند الأشاعرة، التخطيط بمعنى التخطيط، لأنه عدم. والإرادة الشرعية بمعنى إيش؟ المحبة، المحبة والرضا. لكن قالوا هذه إرادة. طب يا أخوي ليش ما تفرض العكس، إنه صار هناك تسمح في استعمال كلمة الإرادة وأريد بها المحبة؟ هذا أقرب من أن تقول إنه الإرادة أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، هناك تسمح. لكن هذول الناس للأسف يقولوا ما في تسمح في الغرابي، ما في مجال. فرأوا إنه في بعض الاستعمالات أطلقت الإرادة وكني بها عن المحبة أو الأمر، حتى لو كان بالاستعمال العربي المحض، يعني عم من أن يكون من القرآن الكريم. فقالوا إذن لابد أن نمشي على مع الأمر في ظاهره، من دون إيش؟ ظاهره، حتى لو لم يكن ظاهرا، لأنه المقصود بالظهور هنا أن يكون موافق، المقصود بالظهور مطلقا مش هنا، أن يكون موافقا للدليل. يعني الظهور هو مرادف للرجحان دائما، دائما تقول هذا هو الظاهر، مش هذا هو الظاهر الذي أتوهمه وهو غلط. لا، هذا يطلق عليه ظاهر مجازا تسمحا، لأنه أول ما ظهر لك لأول النظر، لكنه قد لا يكون إيش؟ ظاهرا في نفسه أو ظاهرا بالدلالة، فأنت تسميه ظاهرا وفي الحقيقة ليس ظاهرا. ولذلك نحن نصرف إيش؟ نقول في هذه الحالة بهذا الاستعمال نحن نصرف هذا اللفظ عن ظاهره. يا سلام، كيف تصرف الأمر عن ظاهره؟ إذا كان ظاهرا فكيف تصرفه عن ظاهره؟ لا، إحنا لا نصرف الشيء عن ما هو راجح فيه، نحن نصرف الشيء عما توهمته أنت إيش؟ أنه ظاهر فيه وهو في الحقيقة ليس ظاهرا فيه. فتسميتنا لهذا المعنى بأنه ظاهر، أو لهذا اللفظ بأنه ظاهر في هذا المعنى، نوع من التسمح فقط. تسمح، تسامح، يعني أخذناك على قد عقلك، عرفت كيف المسألة؟ هيك باختصار المسألة تنزل معك أنه أنت تدعي أن هذا ظاهر، نقول لك يا سيدي سلم أنه ظاهر، لكن هذا الظاهر ينبغي أن تعدل عنه. طب لماذا ينبغي أن تعدل عنه؟ لأني أنا بحب هيك؟ لا، لقرينة. إيش هي القرينة؟ دليل. إذا كان هذا الظاهر ينبغي أن تعدل عنه لقرينة، والقرينة هي الدليل، فمجموع هذا المعنى مع القرينة ينتجان عدم ظهور هذا المعنى. لاحظ كيف المسألة؟ إذن كأننا نقول لك في خلاصة المعادلة، نهاية المعادلة، إنه أن ما دعوته ظاهرا هو ليس بظاهر. هيك بالضبط المسألة. لكن أيضا قصرت أفهام هؤلاء الناس عن إدراك هذا المعنى البسيط السهل اليسير القريب إلى الأذهان، وصاروا يقولوا إنه الأشاعرة يعدلون عن ظواهر النصوص. إيش اللي إحنا فيه؟ وين إحنا يا مشايخ؟ يعني وضحت كيف النقطة؟ إيش غريب؟ إحنا نتكلم مع مين؟ وين إحنا؟ يعني هي بس مناكفة؟ يا جماعة الخير، إحنا بنحكي ظاهر، يعني أنت دعيت إنه ظاهر. طب يا سيدي دعوت إنه ظاهر بغض النظر عن علائقه، لكن ما علائقه مع سياقه وسباقه مش ظاهر. معناه إني أنا أقول بإنه يجب أن أنحرف أو أن أعدل عن ظاهر؟ لا، أبدا لا. أنا أقول لك إن ما زعمت أنه ظاهر هو ليس بظاهر. زعمك أنه ظاهر هو وهم منك، لأنك لم تلاحظ هذه القرينة. هيك اللي أنا بحكيه، لكن لأنه كلام طويل شوي في شوية مقدمات شتت أذهانهم عنه، وهم مش مصلحتهم أنهم يشوفوا كل هذا الكلام اللي هو مضبوط تماما، لا يعني لا يمكن أن يحرمه شيء أصلا. هم بدهم يشوفوا بس الكلمة الأولى، ها مش أنت بتحكي عنه ظاهر؟ خلاص إذن كيف تقول أنه لا نقول بالظاهر؟ يا جماعة الخير، بقول ظاهر لكن فيه هنا قرينة تعدل عنها، أنا ما بقول أنه ظاهر. عشان هيك الإمام السنوسي لما قال بعض أسباب الكفر العمل بالظواهر، الله أكبر عليك يا سنوسي، يخرب شنونك يا سنوسي، هيك صاروا يحكوله. الله لا، يعني صار يدعو على السنوسي مسكين، لعنة الله على السنوسي، صاروا يحكم. الله أكبر، إحنا هيك المسلمين؟ يعني فعلا إحنا هم فعلا يتعاملون مع المسلمين هكذا للأسف. السنوسي بيقول ما يزعمه الناس أنه ظواهر بلحاظ شيء معين هو في الحقيقة ليس بظاهر، والعمل بما يزعم أنه ظاهر هذا فعلا يؤدي إلى إيش؟ الشرك أو إلى التشبيه. معنى ذلك أنه صار السنوسي يقول إن ما هو ظاهر في القرآن بنص القرآن أو بسياقه أو بنظمه أو بالقرائن أنا ما بدي أخذ فيه، هذا كفر. ولذلك يعني تجد الأغبياء منهم لا يتورعون عن تكفير مثل هؤلاء العلماء. ليش؟ لأنهم قاصرون عن فهم مرادهم، مش قاصرون، مقصرون، لأنه لو قاصر كان معذور. القصور هو طبع طبيعي يعني في الإنسان، قاصر عن كذا، هو أصلا ممكن يكون أهبل ما بفهم، ممكن يكون عامي ليست عنده آليات، لكنه مقصر عن إرادة الفهم. شوف كيف المسألة. لذلك هناك في إشكالية حقيقية عند الناس. بعض الناس يقولون ليش يا شيخ سعيد أنت بتحكي معهم بهذا الطريقة، شوي حاد عندهم. فطبعا أنا لما أفهم هذا الكلام مستحيل أظل هيك يعني مرتاح، مستحيل. لما أفهم كل هذه الطبقات من اللف والدوران والتلاعب مستحيل أني أظل أبتسم في وجههم، مستحيل. أخي الفاضل ما بقدرش، لا أستطيع. كل وقف عندك يا فلان، شو اللي بتحكيه أنت؟ المسألة واحد اثنين لا، يقول طبعا بدي أعصر، طبعا بدي أعصر، مستحيل أني ما أعصرش، مستحيل أني ما أحتدش، لكن هاتولي جزء من كلامي يخالف الميزان العلمي في أثناء كلامي بس. هذا هو. أما أنه أنا عصبت ولا احتد صوتي ما إلك دخل فيه، هذا طبيعتي أنا، طبيعتي. هاتولي كلام من كلامي أنه أخالفت فيه الميزان العلمي، هذا لك علي. أما أنه أنا صوتي احتد، صوتي كذا، هذا ما إلك دخل فيه، صح ولا لا؟ نعم؟ يعني فالقصد أنه هذه الطرائق، طرائق إيش؟ جدلية، مش جدلية فقط، يعني في أسوأ حالات المغالطة، في أسوأ حالات المغالطة، وكثير منهم يتبعونها. نقرأ نصا لابن أبي العز الحنفي، اللي بده يتابع معي في صفحة إيش؟ 185. ومليح يعني أنه يتابعوا سواء على التليفون أو أي نسخة، يعني يتابعوا، يعني حتى الواحد يكتب ملاحظات إذا فاتته بعض الأشياء أو استملح بعض العبارات، لأنه في كثير من العبارات اللي بحكيها أنا مليحة يعني ومش مكتوبة، فاكتبوها، مش مشكلة. في كثير يعني قواعد ودرر وهكذا. تمام؟ كتبت إيش أنت؟ كلهم. قال ابن أبي العز التابع، قال ابن أبي العز التابع لابن تيمية وابن قيم الجوزية، وابن قيم الجوزية تابع. ليش حكيت تابع؟ مش عشان أدخل منه، عشان أوضح حاله بس، حتى ما يحسبش الناس أنه قالها ابتداء وقال الشارح، ومش قال من كيسه، قالها بتبعيته لفلان وفلان، إذن اللي قاله فلان وفلان وفلان مع بعض. لاحظ كيف المسألة، عشان دائما ننتبه للمسألة، انه مش انه هذا كلام متأخر فكر على حدة هيك واستنبط ووافق، لا، هو ماخذها نصا حرفا من قبله. مين هم؟ ابن قيم الجوزية وابن تيمية. قال والمحققون من اهل السنة يقولون الارادة في كتاب الله نوعان، نوعان الارادة في كتاب الله نوعان، ارادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. كان الكلام فقط يريد منه، يريد به فقط، مجرد أنه يحكي الاستعمال لكلمة الإرادة، له استعمالان في القرآن فقط، يعني ما في عندنا إشكال كبير جدا بهذا القدر. لكن بعد ذلك أنه يقول يعترض على الأشاعرة أو على أهل السنة أنكم ألغيتم المفهوم الأول من الإرادة وأصررتم على المفهوم الثاني للإرادة، ولم أو, أو, أو, أو يزعم أن كل ما أراده الله يعني خصصه فهو محبوب له، كما يزعمون مثلا أن الأشاعرة يقولون، يعني هم يقولون أن الأشاعرة يعتقدون أن كل ما أراده الله سبحانه وتعالى فهو إيش؟ محبوب له. لا، لم يقل الأشاعرة هذا الكلام أبدا أبدا. وهذه مسألة أخرى يعني من لوازم موقفهم المتعنت في هذه المسألة. الأشاعرة إيش قالوا؟ الله سبحانه وتعالى أراد كل الكائنات، نفس كلام الطحاوي. مش أنتوا بتقولوا إنه الإمام الطحاوي من السلف وإحنا بنشرح هذا المتن؟ طيب نشرح المتن. لا يكون إلا ما يريد. إيش لا يكون إلا مريد؟ هل معناها إنه يحب كل شيء؟ لا، لا يكون إلا ما يعني لا يكون في الوجود إلا ما يخصصه الله سبحانه وتعالى. طيب بعض الأشياء الوجودية خصصها الله مثل مثلا الآلام التي تحدث في الأطفال، كفر الكفار بناء على كسبهم هذا بخلق الله سبحانه وتعالى، هل معنى ذلك أن الله أحبه؟ نعم؟ لا، هو خلق به، شوف كيف المسألة، خلقه عفوا، هل معنى ذلك أنه رضي به؟ لا. الإمام الأشعري أنا نقلت عنه بعض النصوص في كتاب شرح مسائل الخلاف الذي كتبه متن صغير حوالي صفحة أو صفحتين ابن كمال باشا، وذكرت هذه المسألة. بعض النصوص عند الإمام الأشعري يقول إن الله يحب الكافر أو يحب الكفر معذبا عليه، يحب الكافر معذبا أو يحب الكفر معذبا عليه. هل معنى هذا الكلام إنه يحب الكفر مطلقا؟ لا، يحب يعني يرضى أن يعذب الكافر، هاي معنى ذلك. ما هي المحبة؟ أنه أمر بها، أنه اختارها حكما من الأحكام الشرعية. هل هذا معناه، هل هذه العبارة معناها أنه يحب الكفر فقط؟ لا، يحب الكفر لا، أراد الكفر نعم، يحب الكفر لا بقيد، شوف كيف المسألة، يحب الكفر معذبا عليه. فرق كبير جدا بين التعبيرين، الذي قاله الأشعري هو التعبير الثاني الذي أنا ذكرته ونصص عليه بنص الإمام الأشعري وكثير من علماء الأشاعرة أيضا ذكروه. فإذا أنت كيف يجوز لك أن تنقل بعد ذلك عن الأشاعرة أنهم يقولون كل ما في هذا الوجود فهو محبوب الله، ومن ضمن ما في هذا الوجود الكفر والكفار والشياطين والأبالسة ونحو ذلك، هل يقول الأشاعرة إن الله سبحانه وتعالى يحب كل هذه الأشياء؟ لا طبعا، 100% لا. طب لماذا تنتب لهم هذا الكلام؟ فقط هي مزاج تشنيع، يعني أنت مزاجك حطيت رأسك في رأس الأشاعرة بدك يعني تشنع عليهم بما هو حق وبما ليس بحق بكل شيء بأي طريقة ممكنة، وهذا ليس من منهج العلماء وليس من منهج أهل العلم. نحن أشرنا في الكلام السابق إلى ما في هذا الكلام الإجمالي من إشكالات، لكن سنشير الآن سنذكر الآن تكملت كلامه، تكملت إيش كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي عفوا. ناس نحكي الإمام زي في واحد بيحكي عني قصة برا، هو بيحكي عني قصة بيقول إنه أنا قعدت مع الشيخ سعيد فودة وهو يعني فعلا متعمق في فهم ابن تيمية، لكن غريب إنه أنا سعيد فودة يعني كل ما كنت أحكي عن ابن تيمية ما كنت أحكي رحمه الله، فهو بيحكي لي يا شيخ سعيد احكي رحمه الله، بقول له يا أخي مش ضروري إني أحكي رحمه الله، أنا قلت الغزالي والجويني والرازي، ما كنت أحكي الرازي رحمه الله الغزالي رحمه الله، ما ابن تيمية اشمعنى أنت بدك مني ابن تيمية بالتخصيص أحكي عنه رحمه الله، أنا ما بدي أحكي، أحكي لك هيك هو ينقل عني، أنا والله مش متذكر هذه القصة، يعني من حدث يعني ونسي أو حدث عنه ونسي فأخذها عن من روى، فبيقول إني أنا حكيت له إنه إذا يعني بتحب إذا تفضل دائما إني أقول رحمه الله أنا بستأجر لك واحد، كل ما أحكي ابن تيمية هو يقول رحمه الله، أما أنا مش راح أحكي رحمه الله، مش معنى هذا إني بقول يعني أدعو على ابن تيمية أن يعذبه الله أو أنه كافر، لا مش هيك، بس أنت لماذا أنت حريص جدا على أنه عند ابن تيمية أنا بدي أحكي رحمه الله؟ لا، لماذا لم تقل أنه الرازي والغزالي والأشعري؟ أنا عادة لا أقول رحمه الله رحمه الله، تسمعون مني دائما بقول هذا؟ لا، لأنه هؤلاء الرحمة نحن ندعو بها يعني فائضة دائما حاضرة في أذهاننا في نفوسنا للعلماء المسلمين بل للمسلمين جميعا، التخصيص هنا هو أنت الذي تريده، أنا بالضبط ما تريده لا أريده، شوف تمييز ابن تيمية بهذا المقام لا أريده، شوف كيف المسألة، هذا هو التخصيص اللي من وراء كلمة قال ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه الأغنية أنا ما بدي إياها، السيمفونية ما بدي إياها، بس ابن تيمية، واضح كيف الكلام يا إخوان؟ فالآن لاحظوا حتى طريقة تعبيرهم إنه الإرادة الشرعية إرادة كونية طب أنو أحسن أو أنو تعبير، ما هو التعبير الأدق؟ لو قالوا إرادة شرعية أم إرادة تشريعية، ما هو الأدق؟ إرادة كونية أم إرادة تكوينية؟ ما هو الأدق؟ سنعرف ما هو الأدق هنا. تكوينية أدق لسه، تشريعية إرادة التشريع أدق لسه من إرادة شرعية. هي يعني في لله سبحانه وتعالى إرادة شرعية وإرادة غير شرعية؟ لا، مش هيك المسألة. إرادة تشريع أو إرادة تكوين. الآن سنرى يعني في بعض الأمثلة التي أوردوها كيف أن هذا هو المعنى الذي ينبغي أن يذكروه، وهذا هو التعبير الأليق بهم إنه يلتزموا أن يلتزموا به. قال ابن أبي العز الحنفي في صفحة 188: والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. طبعا بالنسبة للإرادة الكونية أو التكوينية أو إرادة التكوين، شوف إرادة التكوين أو إرادة كونية تكوينية، لاحظ هذه معظم الآيات القرآنية، عشرات أو مئات المواضع التي تتكلم عن إرادة الله يراد بها هذا المعنى من أول القرآن إلى آخره. طيب ما هو القسم الثاني الذي تتكلمون عليه؟ إرادة تشريعية، لا إرادة شرعية التي هي مع المحبة ويمكن متعلقها إنه لا يحدث. ما هي الأدلة التي تستدلون بها؟ ذكروا خمس آيات استشهدوا بها في الاستدلال أو للاستدلال على هذا المعنى. يريد الله بكم اليسر، هذا بكلام ابن أبي العز الحنفي، بيقول: وأما الإرادة الشرعية الأمرية، لاحظ شرعية أمرية، يعني هو يفهم منها إيه؟ الأمر والشرع الشرعية والرضا والمحبة كلها يعني مترابطات مع بعض، ولو الواحد شوي هيك هز رأسه شوية سيرجع به الكلام من كلام ابن أبي العز الحنفي في تقسيمه للإرادة إلى تكوينية أو كونية وشرعية إلى مذهب الكعبي من المعتزلة. إيش هو مذهب الكعبي عند من المعتزلة؟ فكروا فيه شوية، سيجد أن أساس هذا التقسيم موجود عند الكعبي من المعتزلة، أساس هذا التقسيم. لكن إحنا الآن دعونا شوية نكمل مع ابن أبي العز الحنفي ونكمل نفهم ما الذي يريده. قال: فكقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الآية الأولى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم. يريد الله أن يخفف عنكم. شوف كيف هذه كلها بيقول عنها إرادات شرعية، إرادات شرعية، ويجوز أن يتخلف. إيش هو الذي يتخلف؟ متعلق الإرادة. يعني إيش هو متعلق الإرادة هنا؟ يريد الله بكم اليسرى. إيش هو متعلق الإرادة؟ يعني مفعول الإرادة اليسرى. يعني أحيانا الله سبحانه وتعالى يريد اليسر وأحيانا لا يريد اليسر. يريد الله بكم اليسرى، هل أحيانا أراد اليسر ولم يقع اليسر، وأحيانا أراد اليسر فوقع اليسر؟ هاي معنى التخلف يا إخوان. إيش يعني التخلف هنا؟ طيب يريد الله ليبين لكم، ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ يريد البيان. يريد ليبين معناها يريد أن يبين. شوف كيف المسألة، يعني يريد لأن يبين. هذا على مذهب من يقول إن الأصل في اللام إيش؟ الجر. وما كان فيه الأصل من الحروف يعني أن الجر، والجر يدخل على إيش؟ على الأسماء ولا على الأفعال؟ على الأسماء. فبعض المذاهب النحوية تقول إذا كان الحرف يدخل أصلا على الأسماء فلا يجوز أن يكون ناصبا للأفعال، وبالتالي كلمة يريد ليبين اللام ليست ناصبة، الناصب هو أن المقدرة بعد اللام، يريد لأن يبين. فبصير معنى الكلام يريد للبيان أو يريد البيان. شوف كيف المسألة. طب ما الذي أراده الله؟ يريد البيان. طب هل أحيانا يحصل البيان وأحيانا لا يحصل البيان؟ يريد ذلك الأمر للبيان، يريد البيان نفسه. شوف كيف المسألة. هل أحيانا يحصل البيان وأحيانا لا يحصل؟ هذا أيضا محل سؤال. إن شاء الله سنقرأ الآيات بعد قليل بطريقة مفصلة أكثر. طيب يريد الله أن يخفف عنكم. يريد الله أن يخفف عنكم كيف؟ كيف يريد أن يخفف عنكم؟ بالتشريعات التي شرعها. طب هذه التشريعات هل وقعت احيانا ولا تقع احيانا؟ يعني هل هو لما شرعها احيانا توجد واحيانا لا توجد من حيث ما كونها تشريع، ام انه مجرد ما شرعها خلص ثبت الشرع؟ مجرد ما شرعها ثبت الشرع، لكن بعد ذلك متروك للانسان هل هو يفعل هذه التخفيفات او لا يفعل هذه التخفيفات. طيب، إن ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ما يريد، شوف كيف العبارة الأولى، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، إيش ما الذي يريده الله؟ ما يريد الله يعني تلك التشريعات ليترتب عليها جعل الحرج. شوف كيف الآية، ما يريد الله تلك الأحكام التي أمركم بها، سنعرف هذه الأحكام، ليترتب على جعله، على إرادته عفوا، جعل الحرج، لأن اللام هنا الغائية، لام التعليل، لاحظ، ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد إيش؟ يريد إيش؟ يريد ماذا؟ يريد هذه التشريعات أيضا، لأنها في تكملة القسمة، هذه التشريعات كأن الله سبحانه وتعالى قال إما أن يريدها لجعل الحرج أو يريدها لأمر آخر. هو جل شأنه قال ما يريدها ليجعل الحرج، بل يريدها إيش؟ ليترتب عليها التطهير، ولكن يريد ليطهركم. وأيضا الآية الأخيرة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآيات الخمس التي استدلوا بها. طيب، الآن لو حللنا هذه الآيات، سنحلل بعض هذه الآيات وكلها ماشية على نفس المنوال، سنقتصر على أوائلها وآخرها إن شاء الله، ولكن أنا أعتقد أنه أي واحد فكر في الذي قلناه الآن اتضح أمامه المراد، أنه ما فيها أبدا داعي لتقسيم الإرادة إلى إرادة شرعية وإرادة كونية. وإذا قسمت لا يصح لك أن تقول أن الإرادة الشرعية يتخلف عنها إيش متعلقها. قسم، لكن لا ترتب على التقسيم أحكام خاطئة. لذلك قلنا نحن لو هم فقط قالوا أن الإرادة أحيانا ترد ويراد بها التشريع مثلا أو المحبة، ما في عندنا مشكلة، لكن أن يرتبوا أحكام عليها أن هذه الإرادة أيضا متعلقات أحيانا تقع وأحيانا لا تقع، هنا خلاف معنوي يصير، فينبغي علينا أن نحدد النظر فيه إيش قليلا. ما بين معنى هذا هذا السؤال بدك انت تسألهم اياه، انا اللي عندي مبين ان الله سبحانه وتعالى اراد هذه الاحكام ليترتب عليها عند التزامنا بها حصول التطهير. شوف كيف المسألة، ليطهركم. يطهركم كيف؟ من دون ما تؤمن، من دون ما تعمل، هو يرسل الملاك ويطهرك؟ لا، مش هيك المسألة. ليطهركم يعني جعل هذه الأحكام نفسها وسيلة لتطهركم. كيف؟ بأن تقوموا بها. وسيحصل التطهير إن قمنا بها. بارك الله فيك. فإذا حصول التطهير مبني ومتوقف على ماذا؟ على إرادتنا للالتزام بهذه الأحكام، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها وسيلة للتطهير. إن أردتم التطهير اعملوا بها، إن لم تريدوا التطهير ما تعملوش بها. شوف كيف الكلام. فإذا متعلق الإرادة حصل أم لم يحصل؟ ما هو متعلق الإرادة؟ جعلوا هذه الأحكام وسيلة للتطهير، هي متعلق الإرادة. وليس متعلق الإرادة هو أن يقصرك على الالتزام بهذه الأحكام، ولكن يريد ليطهركم. يريد هذه الأحكام ليطهركم. لاحظوا كيف المسألة، مش يريد التطهير مباشرة، فليطهركم غاية إيش؟ ما أراده الله. إيش ما أراده الله؟ ما هو؟ الأحكام. هي نص القرآن بتكلم عليها، ما في داعي. فإذا يتبين أيها الإخوة الأفاضل إنه هذه القسمة لا دليل عليها، واضح من الكتاب ولا من السنة. لاحظوا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هذه الآية الأولى. شوف كيف سياقها يا إخوان، عن ماذا يتكلم الله سبحانه وتعالى؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. بتكلم عن إيش؟ عن أحكام، أحكام أنزلها الله سبحانه وتعالى. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، كلها أحكام. الآن شوف إيش ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر، أي يسر الذي أراده الله سبحانه وتعالى؟ نفس الأحكام هذه. أيوة يريد الله بكم من التزامكم بالأحكام اليسرى. يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر. بكم يعني بما يحيط بكم، بما يتلبس بكم من إيش؟ من أحكام. إذن هل الذي أراده الله سبحانه وتعالى حصل أم لم يحصل؟ نعم حصل، لأنه أراد الأحكام التي تستلزم اليسرى للعسر. شوف الآية الثانية أيضا نفس السياق، يتكلم الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، إلى آخره من الأحكام التي بينها في هذه الآية: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدام، إلى قوله: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ثم ماذا قال؟ قال: يريد الله ليبين لكم. يريد الله ليبين لكم، ما الذي أراده الله؟ أراد البيان. إيه هو البيان؟ هذه الأحكام. طب هذه الأحكام حصلت أم لم تحصل؟ تخلفت؟ لا، ما تخلفت، حصلت ووقعت ولزمت ووجبت عند إرادة الله سبحانه وتعالى إياها، ثبتت، فلا يوجد هناك تخلف أبدا. فما ادعوه من أنه أحيانا يتخلف، ما في هناك أي شيء يدل على ذلك، وكذلك الموضع الذي وراءه. لكن هنا إيه؟ نقف فقط عند، لاحظ الآية الرابعة أيضا تتكلم عن أحكام الصلاة، أحكام الوضوء، أحكام الطهارة: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني ما يريد الله ماذا من هذه الأحكام أنه يجعل عليكم من حرج؟ ولكن يريد ليطهركم. شوف كيف هذه الصيغة نفسها هي نفس الصيغة التي وردت في آل البيت الآية الخامسة. ما يريد، الله هذه الأحكام التي سبق ذكرها ليجعل عليكم من حرج، ليترتب عليكم إيه؟ الحرج، الجعل. لاحظ، فالله سبحانه وتعالى معنى ذلك أنه أراد هذه الأحكام أو لم يردها؟ أرادها. حصلت أم لم تحصل؟ حصلت، ثبتت في حقنا. يعني الآن هل أرادها لكي يترتب عليها الحرج؟ لا، لم يردها لكي يترتب عليها الحرج، بل إيه؟ ولكن يريد ليطهركم، ولكن يريد هذه الأحكام ليترتب عليها وليعقب وجودها والتزامكم بها إيه؟ تطهيركم، ليعقب التطهير، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نفس السياق، السياق نفسه في كل هذه الآيات. ما نجد في آية من هذه الآيات أنه ما أراده الله حصل أحيانا ولم يحصل أحيانا أبدا. فلا وجه لهذه القسمة، ولا وجه أكثر لترتيب تلك الأحكام على هذه القسمة. لاحظوا الآية الأخيرة التي أيضا احتج بها هؤلاء التيمية، واحتج بها أيضا الشيعة، احتج بها الشيعة الاثنى عشرية، واحتج بها من؟ التيمية. لكن أتباع ابن تيمية احتجوا بها وزعموا أن هذه إرادة شرعية، وقد يتخلف أحيانا ما يتعلق به إيه؟ الإرادة الشرعية. والشيعة احتجوا بها من وجه آخر، إنه قالوا هي إرادة تكوينية، ولأنها إرادة تكوينية يستحيل أن يتخلف إيه متعلقها. كل واحد احتج بها، وكل منهما أخطأ السبيل، كلا الفريقين مخطئ. لاحظوا أيها الإخوة الأفاضل، يتكلم الله سبحانه وتعالى أيضا عن أحكام متعلقة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إلى أن قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إلى أن قال إيش؟ وأقمنا الصلاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. طيب وبعدين إذا يتكلم عن إيش؟ لاحظوا نفس سياق الآية السابقة التي تتكلم عن أحكام إيش؟ أحكام الوضوء والصلاة. وأطعنا الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. شوف كيف؟ إنما يريد الله، ماذا ما الذي يريده الله؟ إنما يريد الله هذه الأحكام. طب لماذا قال ليذهب عنكم الرجس أهل البيت؟ خاصة أهل البيت، لأنه هذه الأحكام خاصة بأهل البيت بس، والأحكام السابقة اللي هي متعلقة بالطهارة ليست خاصة بأهل البيت، بل هي عامة للمسلمين جميعا. فهناك ما قال ليطهركم أهل البيت، يطهركم كل من يفعل هذه الأحكام، يطهرهم، يترتب على ذلك التطهير. هنا قال إنما يريد الله هذه الأحكام التي تلوناها. لماذا؟ ليذهب. طب كيف ليذهب؟ هل الله سبحانه وتعالى قال الله يريد إذهاب الرجس عنكم مباشرة؟ لا، إنما يريد أيوة هذه الأحكام، لأنكم إن التزمتم بهذه الأحكام يترتب على ذلك إيش؟ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. شوف كيف الكلام. إذن لا يوجد هناك أي حجة، أي وجه من وجوه الاحتجاج، لا عند أتباع ابن تيمية في دعواهم أن بعض الإرادة، يعني بعض تعلقات الإرادة، متعلقات الإرادة تتخلف، ولا عند الشيعة عندما زعموا أن هذه الآية تدل على أن أهل البيت إيه؟ معصومين. هذه ليست فيها دلالة على هذا الكلام، وإن شاء الله نتكلم عليها في موضع آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن يترتب على ذلك من مبدأ هذا المبحث إلى آخره أن ما ذكره الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى موافق لعقيدة ومذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الإرادة بكل أحكامها ومتعلقاتها وما تستلزمه من بيانات، وأن من خالفهم فيه فقد انحرف ليس فقط عن مذهب أهل السنة، بل انحرف أيضا عن ماذا؟ عن الفهم الصحيح للقرآن الكريم. وسيزداد هذا بيانا ووضوحا بإذن الله سبحانه وتعالى مع ما سنذكره لاحقا من أمثلة ومسائل. والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين.